ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قل أغير الله أبغي ربا وهو رب ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فَأَوْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَأَوْضِ إنك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله.